إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزكو عنده الطيبات وبفضله ومنه وكرمه تستجاب الدعوات الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ورزقنا وأغنانا وعصمنا وكفانا وآنسنا وآوانا ووفقنا وهدانا الحمد لله الذي بحمده تسبح الأرض والسماء والطيور في الهواء والحيوان في الماء والوحوش في الصحراء وتسبح له سائر المخلوقات والموجودات له الحمد والتمجيد والتسبيح والتقديس والتهليل والتكبير له الذكر والثناء والشكر والدعاء والجود والسخاء والجمال والبهاء والقوة والبقاء والقوة والبقاء يا من تسبح بحمده الرمال وتسجد له الظلال وتندك من هيبته الجبال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ذو الإكرام والإجلال ذو الإكرام والإجلال وإليه المرجع والمآل وهو الباقي بلا زوال وهو الباقي بلا زوال سبحانه يسمع ويجيب ويعطي البعيد والقريب ويرزق العدو والحبيب ويرزق العدو والحبيب ويغيث اللهفان ويشبع الجوعان ويسقي الظمأ ويجازي على الإحسان ويجازي على الإحسان سبحانه أكرم من أجاب يبلغ الآمال ويغفر للذنوب والخطايا والآثام وينزل علينا العفو والرحمات. سبحان من تلطف بالعز وقال به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الجبروت. سبحان ذي الملكوت. سبحان الحي الذي لا يموت. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا يزول ولا يفنى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ذل كل شيء لعظمته وانقاد كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته. الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره والعبيد عبيده والعبيد عبيده. الملائكة من خشيته مشفقون والرسل من هيبته مقرقون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الحمد لله الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. يا من إذا دعاه عبد يا من إذا دعاه عبد أعطاه. يا من إذا دعاه عبد أعطاه. يا من إذا تمنى عبد أعطاه مناه. ويا من إذا جاهره عبد بالعصيان ستره وغطاه. ويا من إذا جاهره عبد بالعصيان ستره وغطاه. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك وما قدرناك حق قدرك. أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا. وإن رجعنا إليك قبلتنا. وإن رجعنا إليك قبلتنا. أطعناك بعلمك والمنة لك. أطعناك بإذنك والمنة لك. وعصيناك بعلمك والحجة لك. وعصيناك بعلمك والحجة لك. ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون. ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا. وغرنا سترك المرخى علينا. ما عصيناك تكبرا وما عصيناك جحودا. ولكن عصيناك جهلا منا بعظمتك. ولكن عصيناك جهلا منا بعظمتك. هذه الأيادي لم ترفع لغيرك، وهذه الجباه لم تسجد لسواك. فاللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد النبي الإمام القدوة نبي الهدى والرحمة، كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وبورك له في كسبه وآتى المال على حبه، لا يقطع أحدا وصله ولا يرد أحدا سأله، لا يقطع من وصله ولا يرد أحدا سأله، سيمته الشجاعة حيث سار تسايره، يكفيه أن الجزع بكى لما علم أنه هاجره، وتكفيه شهادة القرآن أنه صاحب الخلق العظيم وناشره، وتكفيه شهادة القرآن أنه صاحب الخلق العظيم وناشره، يذكره الفقير، فكم من فقير سد النبي حاجته وفقره، ويذكره الضعيف، فكم من ضعيف حماه النبي وشد أزره، وتذكره الأرامل، فكان يجري بين أيديهن خيره. فاللهم أمتنا على ملته، واجعلنا ممن تأدب بآدابه واستن بسنته، وأمتنا على ملته وأوردنا حوضه، واجعله يروينا من كوثره، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم جازه خيرا ما جازيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته، ورسولا عن دعوته، وأبلغه منا السلام، وارزقنا حبه على الدوام، وارزقنا حبه على الدوام، واللهم ارزقنا رؤيته في المنام، واجمعنا معه في أعلى مقام، واجمعنا معه في أعلى مقام. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهد شباب المسلمين وزوج عذابهم، اللهم املأ قلوبهم بالشجاعة والإقدام، وابعث فيهم النخوة والمروءة، وثبتهم عند اللقاء، وباهي بهم ملائكة الأرض والسماء، وارزقهم بر الأمهات والآباء، وارزقهم بر الأمهات والآباء. اللهم جمل بناتنا ونساءنا بالستر والحجاب، واجعلهن بالإيمان معتصمات، وأنزل عليهن الخير والبركات، وارزقهن الالتزام والثبات، وجنب كل زوجين التخاصم والشجار، واحمهم من مكائد الشيطان والأشرار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وجلاء أحزاننا. اجعله لنا في هذه الدنيا قرينا، واجعله لنا في القبر مؤنسا، وفي الجنة رفيقا، ويوم القيامة منجيا وشفيعا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم اجعلنا ممن صام وقام وقرأ القرآن فارتفع به في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزج به القرآن في النيران، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزج به القرآن في النيران. اللهم كما سترت عيوبنا وذنوبنا في الدنيا، فاسترها يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان عمله أمامه، يوم يرى كل إنسان عمله أمامه. اللهم لا تجعلنا نقف يوم القيامة موقف المكذبين، ولا تجعلنا نقف موقف المفرطين، ولا تجعلنا نقف موقف المذنبين، واجعلنا ممن يقال لهم ادخلوا الجنة خالدين. ربنا قد قلت وقولك الحق، ربنا وقد قلت وقولك الحق، ربنا لقد جئت في القرآن بوعد ووعيد وترغيب وترهيب، لقد جئت بآيات نسعد أن نكون منها، ولقد جئت بآيات نسألك أن تعافينا منها. لقد قلت في كتابك ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فاللهم اجعلنا منهم. وقد قلت في كتابك اخسأوا فيها ولا تكلمون. فاللهم لا تجعلنا منهم. فاللهم لا تجعلنا منهم. اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. اللهم اجعلنا ممن يقول إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ولا تجعلنا ممن يؤتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. لا تجعلنا ممن يقال لهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اللهم إنا واقفون الآن بين يديك مقرون ومعترفون بذنوبنا لرحمتك راجون ولجناتك طامعون ومن عذابك مشفقون فاللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. نسألك جميعا سؤالا عظيما سؤالا جليلا أن ترينا وجهك الكريم. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. لقد قلت في كتابك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاللهم اجعلنا منهم ولا تجعلنا ممن قلت فيهم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا طالب ذرية وعفاف إلا بفضلك أكرمته ولا مريدا لحفظ القرآن إلا يسرت له ولا غائبا إلا وقبل عيد الفطر رددته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا وارحمهما إذا ما أتعبناهم كبارا وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اشف المريض منهما وارحم الميت منهما واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم اسقهم الفرح دون اكتفاء لا ترينا فيهما بأسا يبكينا. أسكنهم الجنة من غير حساب ومن غير سابقة عذاب واجمعهم مع النبيين والصديقين الصديقين والشهداء. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان في غزة وفي الشيشان وفي سوريا وبورما وفي الصومال وأفغانستان وفي كل بلاد المسلمين. ربنا طال ليل الظالمين واشتدت الأأواء على إخواننا المستضعفين. يا من ترى مكاننا ويا من تسمع كلامنا ويا من يعلم سرنا وعلانيتنا ويا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا أقر أعيننا بنصرة المستضعفين أقر أعيننا بنصرة المستضعفين وانتقم اللهم من الظالمين. اللهم انتقم من الظالم في ليلة لا أخت لها وفي ساعة لا شفاء منها وبنكبة لا انتعاش معها وبعثرة لا إقالة منها. اللهم أمته بغيظه إذا أمته وأبقه لحزنه إن أبقيته وأبقه لحزنه إن أبقيته وصير كيده إلى ضلال وسلطانه إلى اضمحلال وعافيته إلى شر مآل وعافيته إلى شر مآل. أره بطشتك الكبرى ونقمتك المثلى وقدرتك التي هي فوق كل قدرة وسلطانك الذي فوق كل سلطانه. ربنا تمنينا لعدونا الهلاك تمنينا لظالمنا الهداية تمنينا له الهداية ولكنه أبى إلا هلاكنا وتدميرنا. فاللهم أنزل عليه سيف انتقامك وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه عليك بطاغية الشام وأعوانه. مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. من علينا بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان وارفع عنا الغلاء والوباء ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا إذا صرنا عن الدنيا راحلين ولإخواننا مفارقين

الصلاة.